بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم وشهر النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس أبو أسامة قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريدنا نبي بردة نبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عامر العشري أبو عامر العشري قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس بن إدريس وأبو أسامة وأبو أسامة ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك المبارك وعبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس وأبو أسامة وأبو أسامة قالوا كلهم عن بريد بن أبي بردة كلهم عن بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبو موسى يقول أبو الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن يشد كالبنيان يشد بعضه بعضا. درسنا الليلة كله في البنية في المسلمين, في المسلم كيف يكون المسلم, المسلم كيف يكون المسلم, كيف يحبه كون يناصحه كون يترأسون مثل أصابع شبك بين الأصابع. المسلمون كأنهم أصابع شبك بين عليه الصلاة والسلام. فالمسلم للمسلم يجب أن يكون بهذه الصفات التي تمرنا الليلة. يقول رحمه الله حدثنا قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن شعبان النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا النبي عبد الله بن نمير النبي عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا قال حدثنا الشعبي قال حدثنا النعمان بن بشير النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتعاطفهم مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله, هل يوجد هذا؟ هل يوجد يا إخواني؟ لا يوجد. يومنا هذا يوجد اليوم تقاطع وتضارب وتشاتم, هذا اللي حصل اليوم. لعب عليهم الشيطان. المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا, والمسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله أكبر. نعم. والله رحمه الله حدثنا إسحاق الأنزلي قال أخبرنا جرير مضرب عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو سيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كرجل واحد اشتكى رأسه تداعى له سائر جسده بالحمى والسحر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير قال حدثنا مطرف قال حدثنا الشعبي قال عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم حول السنة فقال حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عامر الشعبي قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمنون كرجل واحد. المؤمنون كرجل واحد، المؤمنون بكاملهم كرجل واحد. إذا اشتكى رأسه تداعى له. رأسه اشتكى سائر الجسد. الله. اشتكى الرأس اشتكى سائر الجسد. المؤمنون كرجل واحد. إذا اشتكى رأسه اشتكى سائر الجسد. ولا لا إله إلا الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نبيل قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الأعمش عن خيثمان النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. قال حدثنا النمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن قال عن الأعمش قال عن خيثمة، عن خيثمة قال عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال المسلمون كرجل واحد. المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكت عينه اشتكى كله، أو اشتكى رأسه اشتكى كله. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكت كله، أو اشتكى رأسه اشتكت كله. يمثل العين والرأس بالمسلم، مسلم على المسلم، المسلم للمسلم. يعني إذا اشتكى هذا اشتكى هذا، واشتكى هذا واشتكى هذا. لا بد من أسس الإسلام وحقوق الأخوة الإسلامية أن يكونوا بهذه الصفة. إذا أردنا أن نكون مسلمين وأن نكون نلتزم حقوق المسلم على المسلم، فيجب أن نتصف بهذه الصفات، يجب أن نتصف بهذه الصفات. الحين نحن مضيعين حقوق بعضنا بعض، مضيعين. تجد المسلم يمرض ويتعافى أو يمرض ويموت، ما حد يدري عنه. مسلم يمرض ويتعافى أو يمرض ويموت، ما حد يدري عنه. يمكن حتى جيران ما حد يدري عنه. هذا الحاصل اليوم إنا لله. ليش؟ لأن الإسلام ما فيه، إسلام اسم بس باللسان فقط، إسلام حقيقي، إسلام بالقلب، إسلام نطبقه على أنفسنا وغيرنا ما فيه. إسلام اسم مسمى إسلام. يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه فقط بس، ولا من القرآن إلا رسمه، الرسم بالمصحف فقط، والباقي كله ضايع. يبقى من الإسلام الاسم، مسلم أنت مدعي ومسلم. طيب مسلم وين حقوق الإسلام؟ ما يعرفها ولا يدري وين. ما أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم. ما بد من القرآن إلا الرسم، رسم القرآن بالمصحف في الورقة، وإلا ما بد منه شيء. العمل به ضاع، عمل في القرآن ضاع كله، ولهذا يسمونه أنه ضاع عن حروفه، ما بقي إلا حروفه فقط. نعم. قال حدثنا محمد بن نمير. قال حدثنا محمد بن نمير. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن. قال حدثنا الأعمش. الأعمش. قال حدثنا الشعبي. الشعبي. قال حدثنا النعمان بن بشير. النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث الأول. المسلمون كالعضو الواحد، إذا اشتكى العضو كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن الأعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المستباني على ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب وقتيبة. وقتيبة وعلي بن حجر. علي بن حجر قالوا حدثنا معيل بن جعفر. معيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستباني ما قال على المستباني، المستباني على المستباني ما قال فعلى البادي ما لم يعتدل. على البادي، البادي أظلم في رواية ورواية، وهذه الرواية على البادي ما قال. نعم. يعني المستباني تسابت الشاتم اثنين وتخاصم اثنين وصار يتكلماني، فواحد منهم ما لعن الثاني أو واحد منهم ما سب الثاني، فعلى البادي هو الأظلم. فعلى البادي يستبى عليهما ما قال، هذا قال لعن وهذا قال شتم وهذا قال كذا وهذا قال كذا، عليهما ما قال، اللي تكلم فيه عليهما، لكن البادي أظلم. استباني على المستباني ما قال ما تكلم به، ولكن البادي أظلم. قال البادي ما لم يعتدي المظلوم، مع البادي ما لم يعتدي المظلوم، ما يكون المظلوم معتدي. فإذا كان المظلوم معتدي واعتدى عليه الثاني، فعلى فمن اعتدى عليك فاعتد عليه بمثل ما اعتدى عليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن نجر قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن العلاء نبي أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب وقتيبة، وقتيبة وعلي بن حجر، وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر، اسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة قال حدثنا عن أبيه عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. أن تتصدق من مالك الإنسان، هذه الصدقة ما تنقص مالك بل تزيده. هذه الصدقة اللي تصدق بها سواء كانت زكاة أو تطوع، سواء كانت فريضة أو نافلة، الصدقة اللي أخرجتها من مالك ما تزيده إلا زيادة، ما تنقصه بل تزيده. وما تواضع أحد إلا زاده الله عزا، ما تواضع أحد إلا زاده الله عزا، ما عفى أحد إلا زاده الله عفوا وعزا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني إنسان شتمك وعفوت عنه، ما زادك الله إلا عزا، يعني ما تذل أنت، لا تظن أنك تنحسر وتنظر قدام الناس، لا، أنت قلت روح يا فلان أنا مسامحك، روح سامحك الله، روح. الله، أنت عفوت عنه، ما يجدك الله بهذا التواضع إلا عز ورفع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى وتقدم. تواضعت لربك يرفعك الله، أنت تواضع لرب العالمين يرفعك الله، حتى لو أنت كبير، لو أنت صغير، لو أنت كذا، تواضع يرفعك الله تعالى وتقدم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن نجر قال حدثنا إسماعيل عن العلاء نبي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد وهدته. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب وقتيبة، وقتيبة وابن حجر، وابن حجر كلهم قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: ذكرك أخاك بما يكره. قال: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أعظم من الغيبة، البهت أعظم من الغيبة، نعوذ بالله، البهتان أعظم جرم عند الله تعالى من الغيبة. قال رحمه الله: حدثنا أمية بن مسلم العيسي قال حدثنا عزيز عن ابن ذريع قال حدثنا روح عن سهيل عن نبي نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. هذا فضل ومن فضل وكرم منه وجود من رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أمية بن مسلم، أمية بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. نسأل الله، نسأل الله، هذا كرم وجود وفضل ومنة على عباده رب العالمين تعالى، وتكرم على عباده. لا يسر الله العبد في الدنيا يعمل أشياء يعمل معاصي ويستره الله تعالى وتقدس إلا ستره الله في الآخرة. هذه بشرة بشرة ولكن لا يتكل الإنسان, هي من حديث البشرة ولكن لا تتكل الإنسان على مثل الأحاديث هذه, لا تتكل عليها تقول أنا خلاص ما سترني بستني في الأكبر. هذا غلط, هذا تسويف من الشيطان, فلا تتكل على مثل هذه الأحاديث التي أحاديث الرجاء اللي تأتيك, لا تتكل عليها, بل أخلص لله تعالى تقدس العبادة وانتبه أن تعمل معاصي قد يسترك الله عليه وقد لا يسترك, أحيانا قد تنفضح الإنسان, لكن انتبه حتى لو سترك الله لا تكثر من المعاصي لأن عبك الشيطان يقول خلاص أنت سترك الله واعمل ويسترك الله فتندفع وبعدين يمكن يفرحك الله تعالى وتقدس. فالشاهد هذا من حديث الرجاء, لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة, يستره الله في الدنيا يستر عليه ويموت مستور إلا ستره الله في الآخرة. هذه منه وكرم وجود وفضل وإحسان من رب العالمين على عبادنا. قال رحمه الله دنا وقر نبي شبه قال دنا عبان قال دنا وهيم قال دنا سهيلنا نبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا أبو صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله. عدنا العبد المسلم على المسلم, لا يستر الله عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. المسلم يشوف مسلم على معصية يستره يجيه يقول أخي استرني ترى بعد كذا أردت أخوان الشيطان استرني, فيستره إلا ستره الله في الآخرة. لا يستر الله عبد لا يستر عبد على عبد في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. اللي يستر على أخيه المسلم يشوفه على معصية أو يشوفه على ضلال أو يشوفه ويستره أخي أبعد كذا وكذا أنا أغوان الشيطان أرجو سترك فيستره إلا ستر الله الساتر في الآخرة. قال رحمه الله دنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة الناقد زهير بن حرب وابن نمير قلوان ابن عيينة واللفظ لزهير قال دنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر لو سمع عروة بن الزبير يقول أدتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له فلبيس ابن العشيرة وبيس رجل العشيرة فلما دخل عليه لان له القول وقالت قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم لنت له القول ثم قال عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة ما ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. قال حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد كلا معنى عبد الرزاق قال أخبرنا معبر بن المنكدر بهذا الإسناد مثل معناه غير أنه قال بيساق القوم أو ابن العشيرة. قول الإمام مسلم حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن نمير واللفظ لزهير كلهم عن ابن عيينة كل الخمسة قال عن ابن سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن منكدر قال حدثنا عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجل استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام بأقصى أخو الفحاشة إذنوا له فلبيس ابن العشير هو عيينة بن حصن الفزاري اللي استأذن على الرسول عيينة بن حصن الفزاري أعرابي يكرهه الرسول بس يسأل أسئلة وإلا هو عيينة بن حصن الفزاري معروف قال إذنوا له فلبيس الأخو العشيرة. لما أذن له الرسول ودخل على الرسول ألان له الكلام ولطف له وكلمه بكلام لين رقيق إلى آخره, ولما خرج قالت عائشة يا رسول الله لما استأذن الرجل وبئس أخو العشيرة أو بئس صاحب العشيرة أو بئس كذا ولما دخل ألنت له الكلام وضحكت في وجهه وتكلمت بلطف عليه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة هو دعاه الناس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند يوم القيامة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه. فحيث تكلم على هذا وتكلم على هذا وتكلم تجد الناس يبتعدون عنه. هذا يبتعد وهذا يبتعد خشية فحشه. خشية لسانه. يطلق لسانه على هذا ويطلق لسانه على هذا. شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس تركه الناس اتقاء فحشه. أعوذ بالناس. يعني ان هذا ان الفحش ما اتي بخير. الرسول عليه الصلاه والسلام ادين لعيينه بن حصن الفزاري وتكلم عورق وقال فقبل بئس اخو العشيره او بئس صاحب العشيره. ولما دخل اعلن له الكلام وتكلم معه برفق ولين وهدي. يمكن لعل الله يهديه من يدري. ولكن الرسول قال لعائشه ان شر الناس منزله يوم القيامه من ودعه الناس اتقاء فحشه. قال حدثنا محمد بن رافع يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن المنكدر بهذا الاسناد والمتن كذلك. يعني السند هو والمتن يعني قصة الفزاري مع الرسول هو بئس أخو القوم بئس أخو القوم يعني في رقم بئس أخو القوم وبئس أخو العشيرة. ورد هذا وهذا. نعم. ولا رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثنا منصور عن ثمن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. يقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن تميم بن سلمة قال عن عبد الرحمن بن هلال قال حدثنا جرير بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. معلوم أن يحرم الرفق يحرم الخير كله. ولا رحمه الله حدثنا وقر بن ابي شهاب وسيد الاشهر محمد بن عبد الله النمير قالوا حدثنا وكي حا قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه حا قال حدثنا ابو سعيد الاشهر قال حدثنا سعيد بن غياث كل من الاعمش حا قال حدثنا زهير بن اربع ساق بن ابراهيم واللوز لهما قال زهير حدثنا وقال زهير اخبرنا جرير الاعمش عن تميم سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشجعي ومحمد بن نمير قالوا حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محول السند أيضا فقال حدثنا أبو سعيد الأشج سعيد الأشج قال حدثنا عبد بن غياث قال كلهم عن الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما قال حدثنا الأعمش قال حدثنا تميم بن سلمة قال عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت جرير بن عبد الله البجلي يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ولا رحمه الله حدثنا يحيى بن أيام قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جميرا بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير. قال جرير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يحرم الرفق يحرم الخير. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن ابي قال اخبرني حيوه قال حدثني ابن الهادن ابي بكر بن عزيان عمرو يعني بنت عبد الرحمن انا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه. يقول مسلم حدثنا حرملة حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة بن شريح قال حدثنا يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله قال عن ابي بكر بن حزم عن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ان الله رفيق يحب الرفق ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لم يعطي على العنف. نعم. وما لا يعطي على ما سواه وما لا يعطي على ما سواه يعطي على الرفق ما لم يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. ربنا تعالى يتكرم على العبد اذا رفق صار رفيقا يعطي على الرفق اجر كبير يعطي على الرفق ما لم يعطي على العنف وغيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان المقداون شريح بن هانين نبي انا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن ابي معاذ العنبري عن ابي معاذ قال عن شعبه عن شعبه قال عن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح عن ابيه شريح عن ابي شريح العدوي قال عن عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه لا يكون الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. لا شك الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. والمسلم يكون رفيق على أهله وعلى خادمه وعلى سواقه وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. لازم المسلم يكون رفيق رحيم ودود لا يطيش يتكلم على الناس يلقي لسانه على هذا وعلى هذا وعلى هذا. إذن يصير ليس رفيق ما هو رفيق نجع الرفق منه إذا تكلم على هذا وعلى هذا وعلى يصير نجع منه. نعم الإنسان قد يغضب يغضب لكن لا يندفع يندفع بكلام شين يسب هذا ويتكلم بهذا ويتكلم الغضب طبيعة من طبائع البشر الغضب طبيعة من طبائع البشر وقد تغضب من فعل هذا وقد تغضب من فعل هذا الإنسان لكن لا تندفع لا تندفع بالشر تندفع بالكلام السيء تندفع بالكلام الشين والسب والشتم لا تندفع لك رفيق الإنسان استعمل الرفق حتى في الغضب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مقدام بن شريح بن هان بهذا الاسناد وذات في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق ثم ذكر بمثله. يقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن مقدام بن شريح مقدام بن شريح عن أبيه عن أبي شريح قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة يقول كانت عائشة رضي الله عنها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة فصارت تسبه فجعلت تردده فجعلت تردده يعني تسبه فقال الرسول عليك بالرفق فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليك بالرفق يا عائشة حتى على الجمل حتى على بعيرك الإنسان حتى بعيرك ارفق ارفق على بعيرك ارفق على دابتك ارفق على غنمتك ارفق على كل شيء استعمل الرفق يا المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبة وزهير بن أربعين بن علية قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب بن ابي كلابان بن المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد اسفاره وامراه من الانصار على ناقه ففجرت فلعنتها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونه. قال عمران فكأني أراها لا تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وزهير بن حرب. زهير بن حرب. قال حدثنا. قال زهير حدثنا جميع. حدثنا. إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم. لا زهير يقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم. الأول قال عن ابن علي. عن ابن علي. قالوا حدثنا. أيوب. أيوب. قال حدثنا. أبو قلابة. أبو قلابة. قال حدثنا ابن المهلب. ابن المهلب قال عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره وامرأة من الأنصار على ناقة. يقول عمران بينما الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره ماشي ومعه امرأة على ناقة. يقول فأتأن الناقة تلكأت أو عيت تمشي أو شيء فلعنتها المرأة اللي راكبة فوقها لعنتها. وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام لعنتها فقال خذوا ما على الناقة واتركوها تمشي خلاص لا تتبعنا ناقة ملعونة لا تتبعنا ناقة ملعونة خذوا ما عليها ودعوها تمشي. عقوبة للمرأة مدام لعنتها خلاص ما تبقينا خلاص. انظر كيف العقوبة. الله الله الله الله الله مدام حرمت الركوب صارت أركبها واحد معه ولا تمشي على رجولها هذه أكبر عقوبة. قال الرسول عليه تركه خذوا ما على الناقة اتركوها تمشي له ولا تتبعنا ناقة ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما عليها. يقول عمران بن حسين كان مات بن زيد ها ولا تدنى ابن أبي عمر ولا تدنى السقفي كلاهما أيوب إسناد إسماعيل نواديثي إلا النبي حديثي أمان. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقا وفي هذه السقفي من قال خذوا ما عليها واعروها فإنها ملعونة. قول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد وابو الربيع. وابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد محول السند. محول السند فقال حدثنا ابن ابي عمر. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن ايوب. كلاهما عن ايوب قال في اسناد اسماعيل. في اسناد اسماعيل والحد ومتنه يعني ان المرأة سدت على الناقة ولعنتها لعنة الله عليك امشي لعنة الله عليك. سمع الرسول عليه السلام هذه الكلمة وأنها لعنتها قال أعروا الناقة فدعوها تمشي وهذه تحول عنها خلاص تدور مركب غير المركبها راحت على تندم فين تركب ما حد مركبها يعني الإنسان واحد يبي يطفها من أقاربها ولا المسلمين يمكن تكون ما لها محرم الإنسان فيها أخو أو زوج أو شيء يلطفها وركبها وراءها بقت الناقة عريانة تمشي مع الناس يقول كأني أراها تمشي ما يتعرض لها أحد. يقول عمران أراها تمشي ما حد يعترض لها لأنها ملعونة. لاحظ لاحظ كيف العقوبة تعالى الله وتقدس عوقبت في الحال في لحظة عوقبت على لعنتها امشي لعنة الله عليك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا الناقة تعرى وتحول عنها للعنتها وتمشي الناقة عريانة ما عليها شيء والمرأة كيف تعمل ما تشاء. المرأة يا الله رحمها وأكرمها أخ لها أو زوج أو شيء منها وأغرفها معه والناقة بكي تقول لك أني أراها تمشي عريانة ما يعتذر لها أحد. هذه العقوبة حقيقة عقوبة عقوبة صحيح عقوبة عاجلة للعنة اللعنة الشديدة. أحد يلعن مسلم ما يلعن. قال حماد بن زيد في روايته قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. يقول حماد بن زيد في روايته عن عمران بن حسين فأني أنظر إليها ناقة ورقاء يعني مرجعة يعني فيها سواد وفيها بياض. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجعدري فضيل بن سيئن قال حدثنا زيد يعني بن زرعي قال حدثنا تيمية عن أبي عثمان عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعد متاع القوم إذا بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنا. قال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسائبنا ناقة عليها لعنة. يقول مسلم حدثنا أبو كامل. أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي. التيمي قال أنا أبي عثمان النهدي. أنا أبي عثمان النهدي قال أنا أبي برزة الأسلمي. أنا أبي برزة الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض. أنا جارية يعني حرمة جارية بنت من العرب ما هي يعني جارية مملوكة جارية يعني بنت من العرب على ناقة راسبة لها ناقة تمشي معهم في سفر فلعن فكأن الناقة حرنت والناقة إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل. ها؟ إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذ بصرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وتضايق بهم الجبل فأنها لكادتها تبي تمشي تلحق الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأن الناقة عيت لا تمشي زحام والناقة ما تمشي. فكلتها برجلها وقال امشي لعنة الله عليك. فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام اللعنة فقال أعروا الناقة ولا تصحبنا ناقة ملعونة. أعروا الناقة وتحول عن الناقة تروح تدور مركب غيرها. يقول كأني أنظر إليها تمشي معنا ما حد يعترضها ما عليها شيء معرات. عقوبة عاجلة تعالى الله وتقدس. ولا نعم الله دنا محمد دنا محمد بن عبد الأعلى ولا دنا المعتمر حا قال أددني عبد الله بن سعيد قال أددنا يحيى بن نسعي جميعا سليمان التيمي هذا الإسناد وزاد في حديث المعتمر لئيم الله لا تصعبنا راحتنا عليها لعنة من الله وكما قال. يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان محول السند محول السند فقال أددنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان جميعا عن سليمان التيمي جميعا عن سليمان التيمي بهذا الاسناد هذا الاسناد يعني والمتن. وزاد في حديث المعتمر لئيم الله لا تصاحبنا ناقة وزاد في حديث المعتمر لئيم الله لا تصاحبنا ناقة ملعونة لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة راحلة عليها لعنة لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة عقوبة عاجلة نعوذ بالله عقوبة عاجلة قبح اللعن نعوذ بالله عقوبة عاجلة نزلت من الناقة اللي هي ركبتها ومرتريحة فوقها يوم لعنتها نزلت عنها وركبت شوف عاد من ركبت معه ممن تكرم عليها وبقت الناقة تمشي عريانة ما عليها شيء لا حول ولا قوة. قال رحمه الله دنا هارون مسيد الأهلي قال دنا نواب قال أخبرني سليمان بن هلال أن عبد الرحمن أدثه نبي نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. قال أددني أبو كريم قال أددنا خالد بن مخلد أن محمد بن جعفر للا بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الفرقاء عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا ما أكثر اللعن بالناس اليوم نعوذ بالله. أمشي لعنة الله عليك أمشي لعنك الله أمشي ما ينبغي للصديق أن يكون لعانا لا يمكن الإنسان أن تكون أن تلعن. المسلم ينزه لسانه عن اللعن لأن اللعن شر كلام شر الكلام اللعن ما يقول المسلم أن يتابع اللعن لعنة الله عليكم لعنة الله عليكم فعل لعنة الله الله الله على ولده ولا على بنته ولا على أي شيء هكذا يفعل الناس اليوم جميع على أن من تسمعه الإنسان وهو مسلم يتكلم بهذا الكلام. قال رحمه الله دذني سويد بن سعيد قال دذني أبس بن ويسر عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن هرم بعث إليه من درداء بأن جاد من عندي فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادما فكأن وابط عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. وقالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال أن عبد الملك بن مروان أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده بعث إلى أم الدرداء بإيش بأنجاد من عنده بأنجاد من عنده فقالت فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فلما أن جاد ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فتأخر عليه فلعنه قال فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك. فلما أصبح قالت له أم الدرداء الأخيرة تابعية التي هي تابعية هم الصحابية في ماتت ولا روت عن الرسول شيء، لكن هو تزوج أخيرا امرأة تابعية يعني من التابعين ما أدركت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي هذه الذي معه والذي تروي عن أبي الدرداء. يقولنا مثلنا عبد الملك لعن أصبح قادم. فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت قادمك. فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت قادمك. قال فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له سمعت أبا الدرداء يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكونون لا يكونون لعانون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. لا يكونون لعانون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء ولا شهداء يوم القيامة. الله الله لا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شهاب وغسان المسمي وعاصم بن النضر التيمي وقالوا حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق إلى مهم عمر زيد بن أسلم بهذا الإسلام إلى حديث أبس بن ميسرة. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شهاب أبو بكر بن أبي شهاب وأبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر عاصم بن النضر قال قالوا حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا معتمر بن سليمان ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق كلاهما عن معمر كلاهما عن معمر قال عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد زيد بن أسلم بهذا الإسناد كله هو المتن يعني المتن والسم أن أم الدردة تكلمت على عبد الملك لما لعنانا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدردة عن أبي الدردة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام معاوية بن هشام عن أبي هشام بن سعد عن أبي هشام قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم وأبي حازم وأبي حازم قالوا عن أم الدرداء عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء. أبو الدرداء سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكونون اللعانون لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء لا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ولا شهداء يوم القيامة. اللي يلعن في الدنيا لا يكون من الشهداء ولا من الشفعاء يوم القيامة لا يكون شهيد ولا يكون شفيع عند الله. ولا رحمه الله حدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني عن الفزاري عن يزيد بن كيسان النبي حازم نبي هريرة قال إلى يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. يقول مسلم حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد وابن أبي عمر وابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري مروان الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان يزيد بن كيسان قال عن أبي حازم الكبير عن أبي حازم الكبير الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إلى يا رسول الله أدعو على المشركين إلى يا رسول الله أدعو على المشركين قال لم أبعث لعانا لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وإنما بعثت رحمة. نعم عليه الصلاة والسلام لما قيل له أدع على دوس قال اللهم أهدي دوس وأتي بهم اللهم أهدي دوس وأتي بهم. وهنا يقول ما بعثت لعانا إنما بعثت رحمة للعالمين. نعم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم بعث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. نعم بعث رحمة للناس عليه الصلاة والسلام.